إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، البعض من الناس في هذا الشهر يأخذ أولاده وخدمه وأبنائه الصغار إلى مكة، ويظل طيلة هذا الشهر هناك. أيهما أفضل بالنسبة للمسلم، أن يأخذ عمرته ويرجع أو يبقى هناك مع أولاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي أرى أنه إذا رجع رجع بأهله، يعني أن الإنسان إذا ذهب بأهله وأتى بعمرة وأتوا بعمرة أن يرجع بهم، هذا هو الأفضل. أما أن يدعهم في مكة ويرجع إلى بلده هذا غلط، لأن بعض الناس في مكة يلهو في الأسواق ويضيع أوقاته، وربما يتعرض للفتن كما جرى لبعض الناس الذين كثرت الشكاوى منهم. يجد بعض الناس يذهب بأهله إلى مكة في رمضان ويبقون هناك كل رمضان أو أكثر، لكن الرجل يكون في المسجد الحرام يتعبد لله تعالى بالصلاة وغيرها، ويدع أهله ويدع أهله يتسكعون في الأسواق ويحصل منهم أو بهم من الفتنة ما لا يعلمه إلا رب العباد، وهذا غلط منه، لأن هذا بمنزلة من عمر قصرا وهدم مصرا، قد تشاغل بالمستحب عن الواجب. والذي يجب على الإنسان أن يتعاهد أهله وأن يربيهم ووجههم، لأنه مسؤول عنهم وراع عليهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولو أن الإنسان ذهب بنفسه أو بأهله وأدى العمرة وبقي هناك ما شاء الله مع مراعاة أهله وتوجيههم وحمايتهم كان خيرا، ولو أدى العمرة بأهله ورجع إلى بلده كان خيرا أيضا. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، في هذا الشهر الفضيل البعض من النساء تذهب إلى صلاة التراويح مع السائق، وقد تكون متطيبة وهي ذاهبة للصلاة مع السائق لصلاة التراويح. أيضا البعض من النساء تأتي إلى المسجد بالمبخرة لتطيب النساء، لعل لكم توجيه في ذلك. أما الأول وهو ركوب المرأة وحدها مع السائق فهو حرام، سواء ذهبت إلى المسجد أو إلى المدرسة أو إلى زميلاتها أو إلى أقاربها، لأن ركوبها وحدها مع السائق خلوة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. على هذا فنقول لهذه المرأة التي ليس عندها أحد يوصلها إلى المسجد بالسيارة إلا سائق ليس من محارمها، نقول إنها بذهابها هذا آثمة مأزورة. وإذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن في غير هذه الصورة، فما بالك بهذه الصورة؟ أي إذا كانت المرأة لو ذهبت وحدها مع الأمن والسلامة إلى المسجد لقلنا لها: صلاتك في بيتك خير لك. فكيف بمن تذهب مع السائق؟ وكيف بمن تركب مع السائق وهي متطيبة والعياذ بالله، وتحضر المسجد متطيبة يشمها الرجال يفتتنون بها؟ هذا لا شك أنه لا أدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلاف ما أرشد إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. هذا هو البخور من أقل الأطياب ريحا، كيف بمن تتطيب بأطيب الأطياب ثم تخرج إلى السوق أو إلى المسجد؟ وأما المسألة الثانية وهي أن بعض النساء تأتي معها في المبخرة لتبخر النساء، هذا لا يجوز لها أن تفعل، لأنها إذا بخرت النساء صار فيهن ريح البخور. نعم لو أتت بالمبخرة ثم وضعت فيها الطيب بعد وصول المسجد لتبخر المسجد فقط لا لتعطي النساء، فهذا حسن وليس فيه بأس. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد موجود؟ نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ خير والحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبة لسحب الدم من الجسم لتحديد الفصيلة أو كذا يعني، في هو الواحد صايم. لا بأس به. يعني لا بأس. أيوة. أن يسحب الصائم دمه لاختبار الفصيلة أو لاختبار إن كان فيه مرض، يعني للتحليل، كل هذا لا بأس به. لا بأس به، لأنه لا يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة. أيوة. طب بالنسبة لقطرة العين في نهار رمضان؟ كذلك أيضا لا بأس بقطرة العين. أي يجوز للصائم أن يقطر في عينيه حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يضر. لا يضر. نعم. طب جزاك الله خير يا شيخ. وبالنسبة لصلاة التراويح، ألو؟ نعم. بالنسبة للوقوف في الصلاة، في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم القدم بالقدم. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة يعني القدم بالقدم والكتف بالكتف. أي هذا في التراويح وغير التراويح؟ نعم. الأفضل لمن خلف الإمام، أيوة، أن يتراصوا، أن لا يدعوا فرص خللا في الصف. نعم. فليكونوا متراصين، المنكب مع المنكب والكعب مع الكعب. أفهمت؟ طيب. ولكن يجب أن تعلم أن بعض الناس فهم من كون الصحابة يلزقون أقدامهم بأقدامهم، نعم، أن المعنى أن الإنسان يفرج بين رجليه حتى يمس كعبه كعب صاحبه، وهذا غلط. أيوة. لو كان المراد هذا لكان الصحابة يقولون: حتى إن أحدنا ليفرج بين رجليه حتى يمس كعب أخيه. لذلك نقول إن هذا العمل الذي يفعله بعض الناس، أيوة، ليس له أصل من السنة ولا من عمل الصحابة. ولقد شاهدنا